شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له قال فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما أمسى قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك مذ الليلة قال أما عشيتهم قالت لا قالت قد عرضت ذاك عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى قال فغضب أبو بكر وحلف ألا يطعمه وحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر إن كانت هذه من الشيطان قال فدعا بالطعام فأكل وأكلوا قال فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا قال فقالت قرة عين إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل قال فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هدية قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما من 30 والمئة إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل منها قصعتين قال فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم وعفان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عفان في حديثه قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث وقال عفان بـ3 ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس سادس أو كما قال وأن أبا بكر جاء بـ3 وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بـ10 وأبو بكر بـ3 قال عفان بـ6. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار أخبره عمرو بن أوس الثقفي أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر يا رسول الله فهل استزدته قال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000 قال عمر فهل استزدته قال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000 قال عمر فهل استزدته قال قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله وبسط باعيه وحثى عبد الله وقال هشام وهذا من الله لا يدرى ما عدده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول أي عبدي فيما أذهبت مال الناس فيقول أي ربي قد علمت أني لم أفسده إنما ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني صدقة حدثنا أبو عمران حدثني قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس فيقول يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة فيقول الله عز وجل صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحل هذه الناقة ثم أردف أختك فإذا هبطتما من أكمة التنعيم فأهلا وأقبلا وذلك ليلة الصدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا داود يعني العطار عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أردف أختك يعني عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أمهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما من 30 والمئة إلا قد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل منها قصعتين قال فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملناه على بعير أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب بـ3 ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بـ5 بـ6